هنا القاهرة. خطوف الأدب من كلام العرب. خطوف الأدب من كلام العرب برنامج أسبوعي يكتبه عبد المنعم خلف الله ويخرجه رضا سليمان. أراك تحمل في يمناك لفافة، ترى ماذا بها؟ إنها لوحة كتبها لي أحد الخطاطين بناء على رغبتي. أيمكن لي أن أراها؟ أجل، إنني سأريك إياها الآن. ها هي اللوحة. حسن جدا، ولكنها لا تحمل غير كلمة واحدة. نعم، إنها كلمة لا تغضب، ولكنها مكتوبة 3 مرات. لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب، إنها نفس الكلمة التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا أتاه ذات يوم ليقول له: علمني شيئا يا رسول الله أدخل به الجنة، ولا تكثر علي لعلي أعقل. فقال له رسول الله: لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب. هذا صحيح، ولكن قل لي ماذا؟ لماذا طلبت من الخطاط أن يكتب لك هذه الكلمة بالذات وبهذا الخط الكبير؟ طلبت هذا لأن عملي الجديد كما تعلمين يلزمني التعامل مع أناس كثيرين، قد يصدر من أحدهم ما يخرجني عن هدوئي فأغضب، وهنا تكون خسارة. أي خسارة تعني؟ هي خسارة متعددة النواحي. كيف؟ من هذه الخسارة ما قد يصيبني في صحتي بسوء، ومنها ما قد يجعلني أتفوه بكلمات أو آتي بتصرفات تسيء إلى غيري وتجعلني أشعر بعدها بالندم. فقد قال حكيم عربي: الغضب بذر الندم. وعما يفعله الغضب بنفس الغضبان وعقله يقول الكريزي: ولم أرى فضلا تم إلا بشيمة، ولم أرى عقلا صح إلا على الأدب، ولم أرى في الأعداء حين اختبرتهم عدوا لعقل المرء أعدى من الغضب. وقال حكيم: أحسن الناس عقلا من لم يحرد، وأحضر الناس جوابا من لم يغضب. ومن لم يحرد أي من لم يغضب، وحرد عليه حردا غضب أو اغتاظ، فتحرش بالذي غاضه وهم به. وحردت الدابة يبس عصبها خلقة أو منداء، فصارت تخبط إذا مشت فهي حرداء. وإذا كان الفعل حرد يعني غضب، فإن الفعل أحرد يعني شيئا آخر، فنقول: أحرد في السير أي أسرع، وأحرد فلانا أي نحاه. وعما يلحقه الغضب أيضا بعقل الغضبان وما يسببه من أدم بقدرته على التفكير الصحيح، يقول العالم محمد بن حبان: سرعة الغضب أنكى في العاقل من النار في يبس العوسج، لأن من غضب زاي له عقله فقال ما سولت له نفسه وعمل ما شانه وأرداه. وأنكى في العاقل أي أكثر إيقاعا به، ويبس العوسج أي الجاف من العوسج، وهو نبات شائك، ومفرد العوسج عوسجة. وزايله عقله أي فارقه عقله. وقال حكيم عربي: سرعة الغضب من شيم الحمقى، كما أن مجانبته من صفات العقلاء. وترى ماذا قال العرب في أمثالهم عن الغضب؟ إنهم قالوا: شر الناس من ملحه على ركبته، ويضرب هذا المثل للسريع الغضب. ومن بين ما قالوا عن الغضب وعن السريع الغضب أيضا: غضب فلان على طرف أنفه. عن الغضب ومرادفاته يقال: غضب الرجل غضبا، واغتاظ غيظا، وتلظى تلظيا، وتضرم تضرما، واضطرم اضطراما، واحتدم احتداما، وامتعض امتعاضا، وتلهب تلهبا، واستشاط استشاطة. كما يقال: تذمر وذئر وهاج هائجه وفار فائره. ويقال أيضا: وجدت فلانا مغيظا محنقا ذئرا. وكلمة الحفيظة تعني الغضب، فيقال: أحفظه ذلك الأمر أي أغضبه. والعتب أدنى مراحل الغضب، والموجدة بعده، أما السخط أو السخط ففوق ذلك. وعن إسكان الغيظ وإخماد الغضب يقال: أمت ضغنه، وأطفأت نار غضبه، ونزعت سخيمة قلبه، وأخرجته عن غيظه. قيل لحكيم: يا حكيم، كيف للإنسان بألا يغضب؟ ليكن ذاكرا في كل وقت أنه ليس يجب أن يطاع فقط، بل أن يطيع أيضا، وأنه ليس يجب أن يحتمل خطأه فقط، بل أن يحتمل الخطأ أيضا، وأنه ليس يجب أن يصبر عليه فقط، بل أن يصبر هو أيضا، وأنه بعين الله دائما، فإنه إن فعل ذلك لم يغضب، وإن غضب كان غضبه أقل. وقال إبراهيم بن أدهم: أنا منذ 20 سنة في طلب أخ، إذا غضب لم يقل إلا الحق، فما أجد. وأغلظ أحد الرجال لأبي مسلم في الكلام فغضب عليه، فندم الرجل وصار يقول لأبي مسلم: إنني أتوسل إليك أن تعفو عني، فإني نادم أشد الندم على ما قلت. لقد عفونا عنك، فما هو إلا لسان سبق ووهم أخطأ، وما جرأك علي إلا طول احتمالي لك وصبري عليك، فإن كنت متعمدا للذنب فقد شاركناك فيه، وإن كنت مغلوبا على أمرك فإن العذر يسعك. إن الذنب أيها الأمير لم يجعل قلبي مطمئنا، وإنني أكرر اعتذاري إليك راجيا أن تغفر لي هذا الخطأ. عجبا لك، لقد أسأت إلينا فأحسنا إليك وعفونا عنك، فلما أحسنت بالاعتذار وإظهار الندم أفنسيء إليك؟ وغضب زياد على رجل فأمر بضرب عنقه، فقال الرجل: أيها الأمير، إن لي بك حرمة. وما هي؟ كان أبي جارك بالبصرة. ومن أبوك؟ قد والله نسيت اسم نفسي الآن، فكيف باسم أبي؟ هكذا؟ نعم أيها الأمير. إذن اذهب، قد عفونا عنك، ولا تعد مرة أخرى لمثل ما فعلت. وغضب عبد الملك بن مروان من رجاء بن حيوة فقال: والله والله لئن أمكنني الله منه لأنتقمن منه انتقاما عظيما. فلما صار رجاء بين يديه وأمكنه الله منه، قال له رجاء: يا أمير المؤمنين، قد صنع الله ما أحببت، فاصنع ما أحب الله. هنا تذكر عبد الملك ما يحب الله من عباده أن يفعلوه في مثل هذه المواقف، فسيطر على غضبه وأخمد شهوة حب الانتقام في نفسه، وعفى عن رجاء كما أمر له بصلة. وذات يوم بذل جحا جهدا كبيرا في عمله، فشعر بتعب شديد، ولهذا فإنه حين جاء وقت القيلولة ذهب إلى فراشه وقال: ما أحلى النوم في هذه الساعة لمن كان متعبا مثلي، ولهذا فإني سأحاول أن أنام ساعة لعلي أقوم بعدها مستردا بعض عافيتي. وما إن أغمض جحا عينيه ونام حتى جاء رجل قوي البدن صحيح الجسم اعتاد التسول وكان لا يبالي باحتقار الناس له، ودق هذا الرجل باب بيت جحا بعنف. فقام جحا من فراشه متعبا وفتح الباب وسأل الرجل في غيظ: ماذا تريد في هذه الساعة؟ أنا ضيف الله. شعر جحا بغضب شديد وأراد أن يشتم هذا المتسول، ولكنه تحكم في غضبه وسار في الشارع وقال للرجل: اتبعني. فتبعه حتى اقترب من أحد المساجد، وحينئذ قال له جحا: ألم تقل لي إنك ضيف الله؟ بلى يا سيدي. حسن جدا، وإني أقول لك الآن إنك أتيت إلى بيتي خطأ، فإن هذا هو بيت الله يا ضيف الله. وفي يوم آخر قالت زوجة جحا: يا جحا، ماذا تريدين؟ إن طفلنا كما تعلم لا يكف عن البكاء، فابحث له عن دواء يجعله ينام ويريحني من بكائه المستمر. هاتي إذن ذلك الكتاب الذي فوق المنضدة. كتاب؟ لماذا؟ سأقول لك بعد أن تحضري. تفضل، هذا هو الكتاب يا جحا. هذا شيء طيب، بل طيب جدا. عليك الآن أن تضع الكتاب أمام طفلنا العزيز وقلبي أوراقه. فغضبت زوجته وقالت له بصوت مرتفع: أتريد أن تمزح معي أو تهزأ بي يا جحا؟ ما هذا الكتاب؟ وماذا يمكن أن يكون فيه؟ خفضي صوتك يا امرأة، نعم خفضي صوتك. هذا كتاب الحكايات الذي أقرأه على جيراني في بعض الليالي عندما يدعونني لأسهر معهم ويطلبون مني أن أحكي لهم بعض الحكايات. وما علاقة هذا كله يا جحا ببكاء الطفل؟ إنها علاقة وثيقة ومتينة جدا. كيف؟ اهدائي قليلا لأوضح لك الأمر. إنني بعد دقائق، نعم بعد دقائق فقط، منذ بدء قراءتي للحكايات التي بهذا الكتاب على جيراني، أراهم يستولي عليهم النعاس، بل ويعلو شخير بعضهم. هكذا؟ نعم هكذا. فإذا كان الكبار ذو اللحى ينامون من تأثير هذا الكتاب، فكيف لا يؤثر بحق الله في هذا الطفل الصغير يا امرأة؟ إن اعتذار الإنسان الذي أشعل نار الغضب في صدر الغضبان كفيل بإخماد هذه النار. وفي هذا يقول محمد بن إدريس الشافعي: قيل لي: قد قسى عليك فلان، ومقام الفتى على الذل عار. فقلت: قد جاءني معتذرا، دية الذنب عندنا لاعتذار. وقال مفكر عربي: لو لم يكن في الغضب خصلة تذم إلا إجماع الحكماء قاطبة على أن الغضبان لا رأي له، لكان الواجب عليه الاحتيال لمفارقته بكل سبب. فهل يمكن يا سيدي أن توضح لي كيف أن الغضبان لا رأي له؟ إن الغضبان يا ولدي لا يعذره أحد في طلاق أو عتاق، بينما هناك من الفقهاء من عذر السكران في الطلاق والعتاق. حسن جدا. والخلق مجبولون على الغضب والحلم معا، فمن غضب وحلم في هذا الغضب فإن ذلك ليس بمذموم ما لم يخرجه غضبه إلى المكروه من القول والفعل، على أن مفارقة الغضب في الأحوال كلها أحمد عاقبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشدكم من غلب نفسه عند الغضب. وقال عبد الملك بن مروان: إذا لم يغضب الرجل لم يحلم، لأن الحلم لا يعرف إلا عند الغضب. وقد روي عن خامس الراشدين الحاكم العادل عمر بن عبد العزيز أنهم جاءوا إليه برجل قد ارتكب خطأ، وكان عمر غاضبا، فقال لذلك الرجل: لولا أني غضبان الآن لعاقبتك. وكان رضي الله عنه إذا أراد معاقبة رجل حبسه 3 أيام، فإن أراد بعد ذلك معاقبته عاقبه، وذلك كراهة أن يعجل عليه في أول غضبه منه. ومن الغضب ما يتحول إلى تصرف نافع وعمل مفيد، حيث يحقق للإنسان ما يهدف إليه. مثل ماذا؟ من ذلك ما يحكى عن غضب تورانشاه ذات مرة من رسالة بعث بها إليه أخوه صلاح الدين. يروى أنه لما تمهدت بلاد اليمن لتورانشاه بن أيوب، وهو أخو السلطان صلاح الدين الأيوبي، واستقامت له أمورها، كتب إلى أخيه صلاح الدين يقول: إني أخبر أخي السلطان أني لا أحب استمرار إقامتي بهذه البلاد، لأنها مجدبة وليست في خصب بلاد الشام، فأنا لا أجد هنا الكثير والكثير مما أحتاج إليه. فأرسل إليه صلاح الدين برسالة مع أحد رجاله يقول فيها: إن اليمن مملكة كبيرة وهي كثيرة الأموال، ولهذا عليك أن تقيم بها. فماذا فعل تورانشاه إزاء رسالة صلاح الدين إليه؟ إنه غضب، ثم فكر قليلا وطلب المسؤول عن خزانته وقال له أمام الرجل الذي حمل رسالة السلطان إليه: احضر لنا الآن 1000 دينار. فأحضرها له في كيس، فاستدعى تورانشاه أستاذ داره أي المسؤول عن إنجاز أعمال الدار وخاطبه قائلا: أرسل هذا الكيس إلى السوق ليشتروا لنا بما فيه قطعة ثلج. يا مولانا، هذه بلاد اليمن، من أين يكون فيها ثلج؟ دعهم إذن يشترون بها طبق مشمش لوزي. ومن أين يوجد هذا النوع هنا؟ فجعل تورانشاه يعدد على أستاذ الدار وأمام حامل الرسالة جميع أنواع فواكه دمشق وغيرها من ألوان الطعام، وأستاذ الدار يظهر التعجب من كلامه، وكلما قال له عن نوع يقول له: ومن أين يوجد هذا ها هنا؟ فلما استوفى الكلام إلى آخره قال للرسول: ليت شعري، ماذا أصنع بهذه الأموال الكثيرة الموجودة بهذه البلاد إذا لم أستطع الاندفاع بها؟ هل يؤكل المال بعينه، أم أن فائدته هي أن يتوصل بها الإنسان إلى بلوغ أغراضه؟ هذا كلام طيب، فماذا حدث بعد هذا؟ لقد عاد الرسول إلى صلاح الدين وأخبره بما جرى، فأذن لتورانشاه في العودة إلى بلاد الشام. وهكذا استطاع تورانشاه أن يحول غضبه بأسلوب عاقل متزن إلى ما يحقق له ما كان يهدف إليه. يقولون: أقوى الناس من قوي على غضبه. أول الغضب جنون وآخره ندم. ليست الأحلام في حال الرضا، إنما الأحلام في حال الغضب. من رد غضبه هد من أغضبه. الغضب بمنزلة نار تشتعل، والناس يختلفون فيه، فبعضهم كالحلفاء سريع الوقود سريع الخمود، وبعضهم بطيء الوقود بطيء الخمود، وبعضهم سريع الوقود بطيء الخمود، وبعضهم بعكس ذلك، أي بطيء الوقود سريع الخمود، وهذا أحمدهم. من يدعي الحلم أغضبه لتعرفه، لا يعرف الحلم إلا ساعة الغضب. غضب الكريم وإن تأجج ناره كدخان عود ليس فيه سواد. إذا ابتعدت عن الغضب ابتعدت عن الخطأ. يقولون إن قراقوش اشتهر بسرعة الغضب، ولهذا فإنه كان يأمر بأشياء عجيبة ويصدر أحكاما غريبة. من ذلك أن إحدى النساء أهدت إليه ذات يوم ديكة، فإذا به يغضب غضبا شديدا ويقول لصاحبة الهدية: يا امرأة يا امرأة، ألا تدرين أن هذا الديك لو نقر عيني لقلعها، ولهذا عليك أن تدفعي الآن وفورا ديتا عن عيني. وإلا وإلا وإلا ماذا يا سيدي؟ وإذا أمرت بوضعك يا عالم في السجن. في السجن؟ نعم. أو أجعل الديك ينقر عينك. لما كان سيفعل بعيني لا قدر الله. وفي أحد الأيام وقف جماعة من الفلاحين أمام قرقوش وشكوا إليه من سوء محصول القطن قائلين: يا مولانا، إن البرد أثر على القطن هذا العام، ونرجو أن تسامحنا في بعض المال المطلوب منا. هنا ثار قرقوش وقال: لا شيء أسامح في بعض المال أيها الحمقى، لماذا وأنتم قد ارتكبتم خطأ عظيما؟ أي خطأ هذا الذي ارتكبناه يا مولانا؟ لما رأيتم أيها الحمقى الأغبياء أن البرد اشتد، كان عليكم أن تزرعوا صوفا مع القطن. ماذا يا مولاي؟ نزرع صوفا؟ نعم، كان عليكم أن تزرعوا صوفا لأجل أن يطفئ القطن، ولكنكم استهنتم بالدولة وبالزراعة ولم تفكروا جيدا في الأمر. يا سيارة مولاي، مولاي اضرب عنقه. مولاي مولاي، قال معاوية يوما: الأرض لله وأنا خليفته، ما أخذت فلي حلال، وما تركت للناس فلي عليهم منا. فقال صعصعة: ما أنت وأقصى الأمة في هذا إلا سواء، ولكن ولكن ماذا؟ ولكن من ملك استأثر. فغضب معاوية وقال مهددا: لقد هممت أن ما كل من هم فعل. ومن يحول بيني وبين ذلك؟ الذي يحول بين المرء وقلبه. في بعض مواقف الغضب قد يسمع الغضبان كلمات تؤثر في نفسه فتهدأ ثائرة الغضب فيه. من هذه المواقف ما يروى من أن هارون الرشيد غضب يوما على حميد الطوسي، فصاح الرشيد في السياف: إلي بالنطع والسيف. فبكى حميد فقال له الرشيد: ما يبكيك؟ والله والله يا أمير المؤمنين، ما أفزع من الموت لأنه لا بد منه. فماذا إذن؟ إنني بكيت أسفا على خروجي من الدنيا وأمير المؤمنين ساخط علي. فأثرت هذه الكلمات في نفس الرشيد فهدأ وزال عنه الغضب وقال: لقد عفوت عنك. وأخيرا: غضب الجاهل في قوله وغضب العاقل في فعله. غضب المحبين كمطر الربيع. خطوف الأدب من كلام العرب. شارك في تقديم هذه الحلقة من أسرة المذيعين عبد الله حامد ومها حسان. الهندسة الإذاعية أبو بكر المهدي. الإخراج رضا سليمان.